الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن الإعجاز في القرآن الكريم في مجال علوم البحار. نرى أن القرآن قد وصف البحار وعددا من ظواهرها من سطحها إلى قاعها في وصف دقيق كشفت عنه العلوم في رحلة طويلة بعد أن تملكت آلات البحث ورصدت جيوشا من العلماء لجمع هذه المعلومات حتى تكاملت تلك الحقائق. وهذا القرآن الكريم يشق لنا البحر نصفين بأسراره، فكما أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم شق البحر بعصاه وعبر هو وقومه بعد أن انشق البحر نصفين، فإن هذا القرآن يقدم لنا معجزة في البحر وهي بشق أسراره وكشف تلك الأسرار. هذا متى؟ في وقت كانت الخرافة هي المسيطرة على عقول الناس. كان القدماء من المصريين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن جاء الفتح الإسلامي هم يتصورون أن الفيضان في النيل سببه أن ملك النيل غضبان وأنه يريد عروسه، وكانت الخرافات تغلب على الصيادين وعلى الذين يعيشون في السواحل. ما كان الإنسان يتجرأ أن يخوض البحر بسهولة لما فيه من أخطار، ولكن بعد أن تقدمت وسائل الإنسان وبعد رحلة تشالنجر عام 1873 وهي الباخرة، باخرة الأبحاث البحرية البريطانية التي طافت بجميع البحار واستمرت رحلتها مدة 3 سنوات، بدأ علم البحار يضع أقدامه على أسس صحيحة. علماء البحار يصفون لنا ما يكون على السطح وما يكون تحت السطح وما يكون في القاع، فتعالوا في رحلة نصحب القرآن الكريم في ذلك. نرى على السطح الرياح. التقسيم الدولي للرياح يقسمها إلى 12 قسما مع قسم آخر هو قسم الصفر، حيث تبدأ الرياح بقوة صفر. في هذه الحالة لا يحدث في البحر موجات حركة رأسية ولا تيارات حركة أفقية، والسفن تبقى راسية كأنها على قطعة سمن جامد. إلى هذه الحالة الأولى تشير الآية في قوله تعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي تظل السفن راكدة على ظهر هذا البحر، لا حركة أفقية ولا رأسية. ثم يتكلم التقسيم الدولي للرياح في البحار عن مجموعة النسيم ويرتبها من 1 إلى 6، تبدأ بريح خفيفة ثم نسيم لطيف ثم نسيم معتدل ثم نسيم ناهض ثم نسيم شديد، وهكذا ترتيب إلى رقم 6، ورقم 1، 2، 3، 4 بحسب قوة البيفورت، وهو مقياس على قوة الريح، مقياس بحري. لكن هذه الريح إلى هذه الدرجة كلها رياح طيبة يرضى عنها راكب البحر وتسعده ويفرح بها. هذه المجموعة أعطاها القرآن اسما واحدا وهي الرياح الطيبة، فقال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فجمع هذه الأقسام كلها بقسم واحد وهي أنها ريح طيبة علاقتها براكب البحر علاقة طيبة يفرح بها. ثم يتكلم التقسيم الدولي عما بعد هذه الدرجات، فيأتي بمجموعة الرياح العاصفة وهي التي تعصف بالبحر وبراكب البحر وبالسفن التي تكون عليه، ويبدأ تقسيمها من 7، 8، 9، 10، هذه الرياح مجموعة العاصفة ويسمونها هكذا عاصفة، عاصفة معتدلة، عاصفة نشطة، عاصفة ناهضة، عاصفة، هذا التقسيم عاصفة. والعاصفة هذه سببها أن الرياح تهب على سطح البحر، فعندما تهب الرياح عليه تمثل ضغطا على سطح البحر فينخفض السطح، فإذا انخفض السطح ارتفع من الأطراف، ولكن على مسافة 10 كيلومترات، 15 كيلومتر، فتبقى السفينة في منطقة الهبوب وكأنها في قاع بركة واسعة، على الأطراف ارتفعت المياه، ماذا يكون الناتج؟ المياه تتحرك نحو المنخفض، فتأتي الأمواج متجهة إلى المكان الذي هبت فيه الريح، فإذا كانت هناك سفينة في منطقة هبوب الريح فالأمواج تأتي من كل مكان، وهذا غير المعتاد الذي اعتاده الناس في ملاحظة حركة الموج التي تتجه دائما إلى الشاطئ. هذه المجموعة العاصفة ذكرها القرآن وجاء بترتيبها بنفس الترتيب بعد ذكر الرياح الطيبة، فبعد أن قال وفرحوا بها قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. انظر كيف ربط بين الموج الذي جاء من كل مكان مع الرياح العاصف التي تضغط على سطح البحر فتكون سببا في مجيء الرياح، في مجيء الموج من كل مكان. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، عندئذ تميد السفينة ويظن راكبها أنه سيهلك، ماذا تكون النتيجة؟ وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين، يدعون الله جل وعلا للنجاة. ثم بعد ذلك إذا خرجوا إلى البحر نسوا دعاءهم لله سبحانه وتعالى، فيقول لهم القرآن أنا عندي رياح أخرى، هذه الرياح ليست كالعاصفة وليست كالطيبة وهي أعلى درجة. التقسيم الدولي يذكر هذه في الرياح الإعصار ويعطيه درجتين 11 و12، وهي الرياح التي تكسر جسم السفينة ويبدأ تكسير من شدة هبوبها تكسر السواري التي في السفن، تكسرها وتحطمها تحطيمها. ويشير القرآن إلى هذه الرياح فيقول للذين دعوا الله ونسوا الله بعد أن خرجوا إلى قال يقول لهم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعيدكم إلى البحر تارة أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح قاصف القصف والكسر. الآن وصفت هذه الريح بوصف آخر ليست عاصفة ليست طيبة ليست ساكنة وإنما أعطاها وصف آخر قاصف مكسرة فإذا كسر جسم السفينة وكسرت سواريها فهي الغرق وهكذا يقول العلماء البحار اليوم عندما يأتي هذا الإعصار الهاريكن فالهلاك فانظروا إلى هذا التقسيم السهل الدال الموحي المحيط لكل ما يحدث على سطح البحر من أنواع الرياح فمن علم محمد بذلك صلى الله عليه وسلم إنه الوحي الذي يأتيه من الله جل وعلا فإذا ما تكلمنا عن البحار هل البحار بحر واحد أم بحار متعددة نجد الجواب البحار ليست بحر واحد وإنما هي بحار متنوعة مع أنها تلتقي في محيط واحد متى عرف هذا هذا عرف بعد رحلة طويلة بعد رحلة تشالنجر في رحلة تشالنجر عرفوا أن هناك عينات من البحار مختلفة من المياه فقط وهذا كان بعد عام 1873 في عام 1933 خرجت رحلة أمريكية إلى خليج المكسيك ونشرت مئات المحطات مئات المحطات البحرية ثم وجدت أن المحطات انقسمت إلى قسمين المجموعة الأولى متحدة في قراءاتها يعني تعطي حرارة واحدة ملوحة واحدة كثافة واحدة قابلية ذوبان للأكسجين واحدة بل وأحياء مائية واحدة في منطقة معينة المجموعة الأخرى تعطي قراءة أخرى مختلفة استنتجوا من ذلك أن وجود هاتين القراءتين دليل على وجود بحرين وجود بحرين مختلفين في مكان واحد في محيط واحد ثم في عام 1942 قالوا هذان بحران يلتقيان في محيط واحد فما الذي يجعلهما يحافظان على خصائصهما فذكروا البرزخ الذي يوجد ويفصل بين هذين البحرين وسمي عند العلماء بالجبهة الجبهة التي تفصل وأخيرا تمكنوا من تصوير الاختلاف بين البحار بالأقمار الصناعية ووضحت هذه الصورة بالأقمار الصناعية الحدود المميزة بين كتلة كل بحر عن البحر الآخر بخاصية الاختلاف في درجات الحرارة ثم بعد ذلك قالوا هل تختلط هذه البحار بعضها مع بعض وبينها برزخ وبينها حاجز بعد عام 1960 اكتشف ذلك ورصدوا كتل بحرية تدخل من بحر إلى بحر فوجدوا أن مياه كل بحر تدخل في البحر الآخر ولكنها تعبر عبر البرزخ طيب فإذا كانت البحار تدخل بعضها مع بعض فمعنى ذلك أن المحيطات سوف تطغى على مياه البحار مثلا المحيط الهندي يدخل في البحر الأحمر والمحيط الأطلسي يدخل في البحر الأبيض ومعنى ذلك أن خصائص البحر الأحمر والبحر الأبيض سوف تتلاشى أمام مياه المحيطين لا لا خوف لماذا؟ لأن البرزخ يقوم بعملية التقليب يقلب المياه العابرة فلا يسمح لكتل الماء القادمة من المحيط أن تدخل إلى البحر إلا بعد أن تكتسب خصائص البحر وتفقد خصائص المحيط الذي جاءت منه ثم تحل محلها كتلة أخرى من البحر من البحر الأبيض والبحر الأحمر ولا يسمح لها البرزخ أن تعبر من البحر إلى المحيط إلا بعد أن تفقد خصائص البحر الذي جاءت منه وتكتسب خصائص المحيط الذي ستدخل إليه وهكذا بين كل بحر وبحر في محيط واحد فإذا وظيفة هذا البرزخ أنه يهذب الصفات للكتل المائية العابرة من بحر إلى بحر وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال تعالى مرج البحرين يلتقيان أي خلط البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، بينهما حاجز، بينهما برزخ لا يبغيان. فتأمل، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، أي لكي لا يطغى أحدهما على الآخر. وظيفة البرزخ لا ليس منع دخول كتلة في كتلة، لا، وإنما وظيفته ألا يطغى ماء بحر على بحر آخر عن طريق ما يقوم به من تهذيب للكتل العابرة عبره من بحر إلى بحر. هذان بحران ملحان، ولكن احتار بعض المفسرين عندما قرأوا بعد ذلك الآية الأخرى، وهي قول الله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا: يخرج من كل منهما لؤلؤ ومرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحار المالحة أو الملحة، فكيف يوجد اختلاف بين البحار الملحة بعضها مع بعض، وكلها زرقاء، وكلها فيها أسماك، وكلها فيها أمواج، وكلها فيها رياح، وكلها ملتقية مع بعضها؟ ما تصوروا ذلك. فكانوا يظنونه أنه اللقاء بين البحر والنهر، لكن القرآن يذكر لنا اللقاء بين البحر والنهر ويصفه وصفا آخر يختلف عن اللقاء بين البحر والبحر، فيقول تعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، يعني نهر عذب، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهي منطقة المصب التي تفصل بين النهر وبين البحر. شيء عجيب، اختلف الوصف. فعندما ذكر العذب قيده فقال: هذا عذب فرات، أي شديد العذوبة، يعني نهر صافي. وقال عن البحر: وهذا ملح أجاج، أي فيه ملوحة شديدة، صافي، ملح صافي. فلماذا هذه الإضافة؟ لأن منطقة المصب بينهما فيها خليط من الملوحة والعذوبة، فلكي تخرج منطقة المصب من البحرين قيد كل بحر بوصف خاص، فقال: هذا عذب فرات، يعني نهر صافي، وهذا ملح أجاج، يعني بحر صافي، وجعل بينهما التي هي منطقة المصب، وجعل بينهما برزخا، برزخ، جاء البرزخ الآن، فهو حاجز، حاجز لا يسمح بالتقاء النهر والبحر مباشرة، بل لا بد من وجود هذا الحاجز، فهو برزخ، وجعل بينهما برزخا. لكن ذات أضاف شيئا جديدا، قال: وحجرا محجورا. شيء غريب، حجر، الحجر ما هو؟ الحجر هو الحبس، يقال: حجر على مال فلان في الحجر، فهو محجور، حجر على مال فلان، فأدخل الحجر وهو الحبس، ومحجور هي المنطقة التي يمنع الدخول إليه. طيب الآن منطقة المصب وصفها القرآن بأنها حجر وأنها محجورة، يعني حجر حبس، ومحجورة يعني ممنوع الدخول إليها، فهي منطقة يمنع الخروج منها لأنها حبس ويمنع الدخول إليها. جاء العلم اليوم وكشف هذا السر العجيب، فوجد أن الكائنات التي في النهر وفي البحر لا تستطيع الدخول إلى منطقة المصب، فهي محجور عليها أن تدخل منطقة المصب، ووجد أن الكائنات الحية من أسماك وغيرها الموجودة في منطقة المصب لا تستطيع أن تخرج من المصب لا إلى النهر ولا إلى البحر، فهو حجر عليها، فهو حجر على الكائنات التي في المصب، محجور على الكائنات التي خارج هذا المصب، فهو حجر محجور. فانظر كيف وصف الفاصل بين البحر والنهر وصفا آخر غير الذي في البحر، غير الذي بين بحر وبحر، قال: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هناك في اللقاء بين بحر وبحر قال: وجعل بينهما برزخا، كما هو مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فأي دقة في هذا الوصف؟ ومن علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا؟ من كشف له أسرار الكائنات الحية الموجودة في منطقة المصب، وأسرار الكائنات الحية الموجودة في البحر والنهر؟ إنه العلم الذي لا يكون إلا من عند الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فإذا ما غصنا إلى العمق ماذا سنجد؟ سنجد العلماء يقولون يصعب على الإنسان أن يغوص أكثر من 20 متر، فإذا غاص فإلى 30 مترا، لأنه لا يستطيع أن يحتمل ضغط الماء كلما نزل إلى أسفل. ومن المستحيل أن ينزل الإنسان إلى مسافة 50 متر أو 70 متر، فإن ذلك يهلكه. نحن نرى ظاهرة نبدأ نشاهدها بظاهرة على عمق 70 متر، ونلاحظها وتستمر معنا إلى عمق 240 متر. ما هي هذه الظاهرة؟ نجد أن البحر ينقسم قسمين: بحر سطحي حيث تصل إليه الأشعة والدفء والحرارة وفيه كائنات خاصة تعيش فيه، وبعد هذه المنطقة تتلاشى هذه الحرارة والضوء وتكون البرودة، وله كائنات حية أخرى وهو البحر العميق. الفاصل بين البحر العميق والبحر السطحي موج اسمه الموج الداخلي، وهو موج ضخم جدا يؤثر بالغواصات ويحركها أشد من الموج الذي يحرك السفن على سطح البحر. هذا الموج الداخلي لم يكتشف إلا في عام 1900 ميلادية، اكتشفه البحارة الإسكندنافيون. ثم ماذا بعد هذا الموج الداخلي؟ كلما نزلنا إلى أسفل اشتد الظلام وتلاشى الضوء، ونرى أنه على طول هذه البحار على عمقها كلما نزلنا مسافة اختفى لون من ألوان الطيف، فتتكون ظلمة، تبدأ ظلمة اللون الأحمر، فظلمة اللون البرتقالي، فظلمة اللون الأزرق، فظلمة اللون الأخضر، في طبقات هكذا، وتحدث هذه الظلمات في البحر كذلك. فالموج الذي على سطح البحر يعكس جزءا من الأشعة ولا يسمح له بالنفاذ، ولذلك نرى اللمعان يصل إلينا من الأمواج مدللا على مقدار الأشعة التي عكسها الموج، لأن الموج بسبب سطح المائل يعكس الأشعة التي تسقط عليه، فيعتبر الموج حاجزا للضوء فيكون ظلمة. الموج الداخلي أيضا يكون ظلمة بسبب ما يعيش عليه من كائنات دقيقة كثيرة هائمة في البحار تعكس الأشعة، إلى جانب ميله أيضا فيعكس كثيرا من الأشعة، ولذلك تبقى المنطقة تحت هذا الموج الداخلي مختلفة في كثافتها وفي حرارتها وفي أحيائها اختلافا عن البحر السطحي. ودائما في البحار العميقة المفتوحة يبقى التبخير مستمرا فتتكون سحب باستمرار، ولذلك الذين يصورون الأرض بالأقمار الصناعية يجدون السحب في الغالب ما تكون موجودة على هذه البحار، والسحب بدورها تحجز أشعة من أشعة الشمس التي كان عليها أن تتجه إلى البحار. فإذا وصلنا إلى عمق 500 متر تحت سطح البحر نجد الظلام الشديد، أما إذا وصلنا إلى عمق كيلو يعني 1000 متر فلا يستطيع أحد أن يرى شيئا، ولذلك الأسماك هناك عمياء والتي لها عيون معها مصادر ضوئية تطلق أشعة من أجسامها بعظامها الفوسفورية. هذه المناطق المظلمة تكون موجودة في وسط النهار في الظهر، يعني إذا وصلت إلى 500 متر تحت سطح البحر في وسط النهار فستصل وترى تلك الظلمات الشديدة. هذه الظلمات وهذه الموجات وصفها القرآن وذكرها الله في قوله، قال تعالى ممثلا للظلمات التي تتراكم على قلب الكافر، قال أو كظلمات في بحر لجي، قيده بلجي مش في أي بحر، البحر السطحي نحن نرى الغواصين يغوصون ويرون الأسماك ويرون قاع البحر منير، هذا في الساحل، هذا ليس في البحر اللجي، البحر اللجي عميق لا يستطيع الغواص أن ينزل فيه إلى مسافة 500 متر إلى مسافة 100 متر 70 متر، ما يستطيع يحتمل الضغوط. ولذلك هذه تتكلم عن الظلمات في البحر اللجي، فقال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج. البحر اللجي عندنا بحر اللجي وبحر سطحي، فالبحر اللجي يغطيه موج، قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج أي يغطيه موج من فوقه موج أي فوقه بحر وهو البحر الصغير من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن علم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الموج الداخلي الذي يغطي البحر اللجي؟ ومن علمه بأن الظلمات في البحار بعضها فوق بعض سواء كانت ظلمات الألوان أو كانت ظلمات الحواجز التي تتمثل في الموج الداخلي وتتمثل في الموج السطحي وتتمثل في السحاب؟ من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار؟ من قال له ذلك؟ وهذا أمر لم يعرف إلا بعد أن اكتشف الإنسان الغواصات وتمكن أن يغوص إلى هذه الأعماق. إنه العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا ما نزلنا إلى قاع البحر ووصلنا إلى قاعه ماذا سنرى؟ سنرى في قاع البحر في أماكن محددة شقوق، شقوق تشق قاع البحر، موجودة في البحر الأحمر، موجودة في الخليج، موجودة في المحيط الهندي، موجودة في المحيط الأطلسي، موجودة تلتف حول القارات، حول قارة أمريكا، حول قارة أفريقيا، حول أستراليا، ولكنها ليست على سطح البحر كله بل في مناطق معينة، وقد أمكنهم أن يعرفوها وأن يرسموها وأن يصوروها وأن يحددوا مواقعها. لكن ماذا يجدون؟ من هذه الشقوق تخرج نيران، نيران هائلة، نيران مصدرها بطن الأرض الناري الهائل. هذا المصدر الكبير للنار في بطن الأرض يخرج ويتنفس إلى سطح الأرض، إلى قاع البحر، فيصطدم بمياه المحيطات، يصطدم بمياه المحيطات، ثم تخرج نار أخرى ونار أخرى ونار أخرى، وهكذا على الدوام مستمرة. إذن هناك بحر يتعرض للنار، ليس بحر في منطقة واحدة بل في مناطق شاسعة واسعة وكلها متصلة مع بعضها. إن هذه النيران التي تخرج من قاع البحر في بعض الأحيان من شدتها وقوتها تخرج إلى سطح البحر. إن الجزر التي نراها في المحيطات سببها هذه الانفجارات البركانية التي من قاع البحر وتخرج إلى سطح البحر، وقد يخرج النار هذا الذي في قاع البحر إلى سطح البحر ويدمر تدميرا هائلا. لكن نجد القرآن يقسم بهذا البحر، بهذا البحر الذي يحرق ويسجر. كلمة سجارة عندنا في اللغة العربية يعني الشيء اللفافة التي تحترق، والله ذكر أهل النار فقال ثم في النار يسجرون، فكلمة سجرة معناها حرق. القرآن الكريم الله جل وعلا يقسم في كتابه بمخلوقاته وله أن يقسم بما شاء، فيقسم ببحر يحرق ويحترق لعظمته، والله لا يقسم إلا بمخلوق عظيم كما جاء في قوله تعالى والطور وكتاب مسطور، أي أقسم بالطور وبالكتاب المسطور، فالله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لعظمته، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، والبحر المسجور، فهناك بحر مسجور يقسم الله به. أين هو؟ إنه في أعماق البحار على مسافة 6 كيلو 5 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو ونصف 11 كيلو، لا يستطيع الإنسان أن يغوص كما قلنا أكثر من 30 مترا. فمن كشف لمحمد سر هذا البحر المسجور وأقسم الله به في كتابه؟ إنه العلم الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فمن جاء لهذا العلم؟ فمن جاء بهذا العلم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ما ركب بحرا ولم تعرفه البشرية إلا بعد أن امتلكت أدق الآلات؟ ألسنا نجد هذا الوصف